قدم لنا مذهب جماهير العلماء أنه يستحب للمهدي أن يأكل من هديه، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا واجب لأن الأمر قد جاء به، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل هدي أن تقطع قطعة وتوضع في قدر وتطبخ، وشرب النبي صلى الله عليه وسلم من مرقها وأكل منها. قال دل هذا على الوجوب، ولو لم يكن واجبا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا. أما الجمهور ومنهم من الأربعة فيرون الاستحباب.